بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 15 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، الاستعارة التمثيلية. قال الناظم: أما المركب فما يستعمل، فيما بمعنى الأصل قد يمثل مبالغا وسمي التمثيلا، مطلقا أو سالكا السبيل، فإن فشى كذاك الاستعمال فمثل تغييره محال، والمستعار منه في كليهما لدى تحقق وفرض قسما. المجاز المركب هو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه تمثيل، ووجه الشبه فيه منتزع من متعدد للمبالغة في التشبيه، كان يقال للمتردد في أمر: إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، شبه صورة تردده في ذلك الأمر بتردد من قام ليذهب، فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا، وتارة لا يريده فيؤخر أخرى. ومتى فشى استعمال المجاز المركب على سبيل الاستعارة سمي مثلا، ولهذا لا تغير الأمثال عما وردت عليه، والمثل قد يكون محققا واقعا وقد يكون مقدرا مفروضا، فالأول من التمثيل كقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، شبه استظهار العبد بالله تعالى ووثوقه بحمايته والنجاة من المكاره باستمساك الواقع في مهواة بحبل وثيق مدلا من مكان مرتفع يؤمن انقطاعه. ومن المثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، يضرب في استحسان المنطق وإيراد الحجة البالغة. والثاني من التمثيل كقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، مثلت حال التكاليف في صعوبتها وثقل حملها بحال أمانة معروضة. ومن المثل كقولهم: طارت به العنقاء، أي طالت غيبته، وليس للعنقاء عمل فيه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.